Darfst du kurz jeder verhalten? Lohnt die Krise, die Krise, die Krise, die Krise. Du fällst auch noch mal auf die Augen. Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, Illuminati, System Illuminati. Anti-Illuminati. Yeah. System Illuminati. ناس تعرف اللي المسيح الدجال الجاي مش باطي مدام الشعب في غفلة بضحك ولعب تشوف تلقى روحك بين وحوش معيشتك في رعب قلك تبع دينك حطك في قلبه ما يقعد في الواد كان حجره ما ترنيش بروحك للتهلكات تقعد مكتف لدين خايف من شكون يا سكين دي دينك وصك عليه الرسول تفيق من نوم عايش طول عمرك مسطول تسخير الزانيات اللي ترى فيهم مزيانين ما سمعتش بحور العين عايش الدنيا ونسي الدين الله مستعان خويا اخرتنا وين اقسم بالله العظيم لن نجم نكمل اسكت وتامل كان تعرف اللي بنادم مش فاهم وتكذب اللي ترى فيه العين كان تعرف اللي العاصي مش نادم قولي نفسه اللوامه فيه كان تعرف اللي بنادم مش فاهم وتكذب اللي ترى فيه العين كان تعرف اللي العاصي مش نادم قولي نفسه اللوامه فيه فيه انتي إلمناتي قولي فيه فيه سيستم إلمناتي يا بعث رسول في أمتنا يبلغ دين يهدي إلى صراط مستقيم شكون اللي اتبعوا وكان من الصحابة المقربين وينهم المصلحين توا اليهود مسيطرين الميديا أخذت بلاست الدين توا 10,000 المسلمين فين نعرف الكتاب اللي على كتفي لي صار أرزل من اللي علمين في بالي بيك متثقف محلل فني في الكورة متأكد زادة اللي ماك حافظ حتى السورة الليلة بيبي سهرية في بورا بورا نحن أمة المسيح الأعرج لعين عورة على شبينه كافر أما معاه زينة الحياة الدنيا تهنى بيبي بش نولي وغنية وآخر تتنسى الدنيا فانية كان تعرف اللي بنادي مش فاهم وتكذب اللي ترى فيه العين كان تعرف اللي العاصي مش نادم قولي نفسه اللوامة فيه كان تعرف اللي بنادم مش فاهم وتكذب اللي ترى فيه العين كان تعرف اللي العاصي مش نادم قولي نفسه اللوامة فيه فيه انتي إلمناتي قولي فيه فيه سيستم إلمناتي فيه انتي إلمناتي Yeah, born US to music. Salamino, Don Camellia. Auntie Illuminati, Auntie Rockefeller, Auntie CCC. You know? Bientôt la fin du monde. Mashallah, mazel fi rafi. La ilaha illallah.